نستعين بالله ونعم الحجة والقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع سورة البقرة، وكنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد هذه الآية مباشرة أخبر الله عز وجل أن إبليس لعنه الله الذي علم علم اليقين أنه خرج من الجنة بسبب آدم، وطرده الله عز وجل من رحمته بسبب أنه أبى أن يسجد لآدم، جاهد جهادا مليا طويلا حتى يخرج آدم من هذا النعيم، حتى يتساوى معه آدم في الحرمان. فما دام أن آدم عليه السلام كان سببا في إخراج إبليس من الجنة وطرده ولعنه، فإن إبليس أيضا حاول أن يكون آدم له نفس المصير حتى يكون متساويين في الحرمان من نعيم الجنة. فأخبرنا الله عز وجل أن إبليس وسوس إلى آدم بعد أن طرد من الجنة بكبره وكفره ومعصيته، فقال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. أولا، إن قال قائل: كيف وسوس إبليس إلى آدم بعد أن طرده الله تعالى من الجنة؟ والجواب أن أقوال المفسرين قد تكاثرت وتعارضت في هذا الأمر، فمن قائل إنه وسوس إليه من الأرض، ومن قائل إنه دخل الجنة في فم الحية، ومن قائل إنه اقترب من أبواب السماء، ومن قائل إنه وسوس لآدم من خارج الجنة. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها من الكتاب أو السنة، والرأي الراجح أن إبليس لعنه الله لما طرده الله تعالى من الجنة وقال: اخرج منها مذءوما مدحورا، وسوس لآدم وحواء وهو في الأرض، فأوصل الله تعالى وسوسة إبليس إلى آدم وحواء بالقوة التي جعلها الله تعالى في إبليس لابتلاء بني آدم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، كل هذا ابتلاء من الله عز وجل لبني آدم ليميز الخبيث من الطيب والمؤمن من الكافر والتقي من الفاسد. قوله تعالى: فأزلهما، أنفاء هذه تدل على الترتيب والتعقيب والعطف، أي بمجرد أن أمر الله تبارك وتعالى آدم وحواء أن يأكلا من ثمار الجنة وأباح لهما كل ما في الجنة من ثمار وألوان المطاعم والنشاط إلا هذه الشجرة، حاول إبليس اللعين أن يوقع آدم في المعصية. قوله تعالى: فأزلهما، هذه هي قراءة الجمهور، أي حملهما على الزلة، أي المعصية والوقوع في الخطيئة. وقرأ الإمام حمزة الزيات: فأزلهما. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي فأزلنا ما نخفف لها اعتتب وزد لفم من قبله فتكمله.